فضلا عن أن يهجر لا بد أن يكون عالما، واشترط أهل العلم العلم لذلك. وهذا الهجر لا تهجر فيه البدن فقط، بل تهجر فيه كل ما يضاد الله ورسوله ودينه. هجركم للمجلات الخليعة، وهجركم للجرائد الوقحة التي تناوئ الإسلام مثل جريدة الدستور، والمجلات الفاجرة التي تنادي جهرة بتنحية شريعة الله عز وجل، ويقولون ما تأخرنا إلا بسبب تحكيم الشريعة، والعجب أنهم يصرحون بذلك ويرجعون إلى بيوتهم آمنين مطمئنين. هذا هو العجب العاجب. أقرأ كلام بعض هؤلاء فأحس بدبيب الأفاعي تحت السطور، وأرى حيات لجلدها حثيف ولأنيابها جرش من خلف السطور. إنما أرسلوا هذه الحية الأفاعي من بنات أفكارهم ليغتالوا قلبك ويغتالوا فكرك ويشكلوا انتماءك للإسلام، كمثل كشيش أسعى أجمعت لعضي فهي تحف بعضها ببعض. هو ده كلامه. فلا يحل لك أن تفسر سواد التوزيع، لا سيما إن أكثر الذين يتعاطون هذه الجرائد والمجلات ليسوا من الدعاة حتى يقول أنا أقرأ عشان أرد، ليسوا من الدعاة، إنما هم من العوام. اشتريها ليه؟ قد يقال لو أن داعية ترخص واشترى مجلة من هذه المجلات ليعلم حقيقة الحرب الدائرة على الإسلام ويبطر الجماهير بما يحاك لها في الظلام، يقال هذا جائز، كما أنه أجيز لأهل الإسلام أن يقرأوا التوراة والإنجيل ليردوا على أهل الكتاب، وأبيح للعلماء أن يقرأوا كتب أهل البدع ليردوا عليهم من كتبهم. ونبغ عندنا علماء نبغاء كانوا أفقه لدين النصرانية من الأنبشمون. الأنبشمون ده صفر، بليد عند شيخ الإسلام ابن تيمية. إلا الذي يقرأ الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية يعرف قدر هذا الشيخ وقدر فهمه لدين النصرانية. ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 470 يقول إنه قابل أحد الرهبان، قابل أحد القساوسة اللي هم المصارنة الكبار اللي بشار إليهم بالبنان، قال فجادلته في دينه فرأيته يفهم من دينه شيئا. يا سلام، يفهم من دينه شيئا، يبقى ابن كثير عنده إيه؟ ما هو العلم اللي عند ابن كثير بالنصراني؟ فقرأ هؤلاء العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان بينقل من الإنجيل ويحاجب هؤلاء بإنجيلهم. فإذا جاز للمسلم أن يفعل ذلك بغرض المصلحة الراجحة فلا يحل للعوام الذين لا ينتصبون للرد على هؤلاء أن يقرأوا مثل هذا ولا يشتروا مثل هذه الجرائد، لما يخشى عليهم من تزيين العبارات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر قال ما هذا يا عمر؟ قال صحيفة من التوراة كتبها لي رجل يهودي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلت وجهه حمرة، وكان إذا غضب كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان،

أو بيرتشه بيعمل كل المحرمات، وتسأله لماذا يعتذر إن هو بيأكل عيش. فإذا كان في سبيل طلب لقمة العيش ممكن يعمل بهلوان، فلما تأمره بتقوى الله عز وجل والصلوات الخمس أكيد هذا سيلقى عنده، لو عنده مسألة إيمان وإسلام سيلقى قبولاً وراحة. على الأقل بيريح نفسه من الشغل، هيروح بقى يريح ركبه شوية ويقعد ويغسل وشه من العرق اللي عليه حتى يا أخي يعتبرها نزهة، ربع ساعة فرفشة وبعد عن العمل المضني. فهذا ما لو أن أصحاب المحلات فعلوا هذا لأراحون. كم من المرات تكلمنا فيها وناشدنا أصحاب المحلات أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، قلنا لهم يا جماعة نفسنا نرى المحلات مغلقة في وقت الصلاة، واكتب كده لافتة مغلق للصلاة، مغلق للصلاة، نريد أن نرى هذه اللافتة مرة أخرى، نريد أن نرى البلد واقفة كلها في وقت الصلاة، لا بيع ولا شراء. وانت على ما عودت الزبون. ولي تجربة في هذا الأمر. في مطلع الثمانينيات لما كنت بشتغل في محل بقالة في مدينة نصر وفي المنطقة الأولى في منطقة راقية، والمحل هذا له رواد لأمانة صاحبه وإنه بيجيب أحسن البضاعة، كان له رواد. يعني شوف كنا سنة 80 ولا بلاش أقول الرقم عشان الضرايب تروح له ولا حاجة، كنا بنبيع مثلا بحوالي 3000 جنيه في اليوم. يدخل الزبون من إياه كرش وقد كده هو يطلب له 700 جنيه حاجات، ينزل أرقف كاملة. المهم إن المنطقة الأولى هناك في مدينة نصر معروف إنها منطقة راقية اللي فيها مسجد ربع العدوية اللي هو بقى خلف عمر مكرم. تعرف عمر مكرم بقى لما يحبوا يعني واحد عايزين يدخلوه الجنة يطلعوا جنازته من عمر مكرم، ناس الكبار والعظماء والكلام ده هو لما يطلعوا من عمر مكرم يبقى دي مزية يعني. فدلوقتي عمر مكرم اتزحم وحالته بقى الدلبلة وبيشرم دخان عربيات والعملية اتزحمت هناك، فقاموا استبدلوا ايه المسجد ده بمسجد ربع العدوية بمسجد ايه عمر مكرم بمسجد عمر مكرم. نعم ليه؟ لان الباء تلحق اذا التحق بالمتروك. ها اوعى تفكر ان انا غلطت في العبارة لما اقول استبدلوا مسجد رابعة بمسجد عمر مكرم، ما تقوليش لا انت غلطت، ده العكس. ليه؟ لان العلماء بيقولوا باء الاستبدال انما تلتحق بالشيء المتروك، الشيء الذي تركته انت. يعني انت لو عندك ثياب اسمال باليه وجبت قميص جديد وعايز تعبر انك انت استبدلت هذا القميص بهذا القميص، تقول ايه؟ استبدلت الثوب الايه الجديد بثوب قديم، صح العباره كده؟ صح كده، مع ان انت تقول غلط. انت اول ما سمعت تقول غلط، لا ده انا استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، مش كده؟ لا، هي صحه العباره استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم، الباء اللي هي بثوب اسمها باء المتروك اي الذي تركته انا. فالباء دي دايما تلزقها في الشيء الذي تركته انا. قال تبارك وتعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ايه اللي تركوه؟ الطيب، عشان كده الباء جت الطيب. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ هم تركوا الايه؟ تركوا الخير المن والسلوى، فانا حاطط لك الباء في ايه؟ في بالذي هو خير، دي اسمها باء الاستبدال. المهم ان المسجد ده خلاص هو بقى المسجد الرسمي اللي بتطلع منه الجنازات العسكريه والمزيكا الحزينه على روح الثقيل. فطبعا ده كله ليه؟ لان الحي راقي وحي طول عمره فخم يعني. فكنا بقى في وقت الصلاه في اول ما ندخل البتاع تجد دايما المحل متزحم، والواحد يفضل ينش لحد ما الاذان يدن تلاقي الدبان كده وكله بيشتري والرزق يكتر ويبقى فيه اغراق. بقى تسيب الزباين دول كلهم خلاص اصليها بعد ان شاء الله الحق بقى واحد مسبوق ولا حاجه، ولا الظهر وقته ممدود ولا اي حاجه زي دي، ودايما الزبائن تكثر. فانا قلت يا اخي لصاحب المحل وهو احسبه من المسلمين المخلصين ولا ازكيه على الله عز وجل، قلت له ان لا يجوز البيع في وقت النداء. قال والله الزبائن انت عارف وبتاع وكلهم ناس بشوات وناس اكابر ويعني مستواهم عالي وبعدين زعقوا فينا وبتاع والكلام ده وانا من سنه 67 وانا كده. قلت له لا تعال نجرب ان احنا اول ما الاذان يقول الله اكبر هنقوم واقفين بيه. وبدانا نجرب فعلا. فجت المساله في واحد كان دايما كل ما يدخل علي يقول لي لو سمعت اغسل ايدك. اول ما يدخل اقول له طيب اغسل ايدي ليه؟ يقول لي معلش اغسل ايدك. هو عنده وسواس شويه وشكاك، يقول لي ان اصلي يعني الفلوس اللي الناس بتتداول بيها ممكن يكون فيها حاجات مش كويسه. قلت له يا اخي والله ابعث لي كيف الفلوس من اللي مليانه حاجات مش كويسه دي. الفلوس اللي مليانه جراثيم وميكروبات دي والله احنا في امس الحاجه اليها. فالاول كان الواحد بقى ايه يعني خلاص يجيب فوطه مبلوله ويعمل كده وهو منفعل. ايه انا اغسل ايدي؟ ده انا بوضى خمس مرات اليوم. يعني مش هتلاقي نظافه احسن من كده. فيعني على كان برضه ايه الزبون على حق. ها؟ فيعني ماشي ايدي امشي حالك وبتاع امسح ايدك بالفوطه وبتاع. فالراجل برضه يعني على نظف كده وبتاع واخد بالك. فلما كسر المساله دي فكنت ارفض تماما، اول ما اشوفه لا ابيع له على الاطلاق. وخلاص وصاحب المحل عارف المساله دي، اول ما يجي الزبون ده يعرف انه لو وقف للصبح لن ابيع له اي شيء. فلما بقى حبينا نتخذ القرار صاحبنا هو اللي جاء في وش المدفع وخد الطاقه الاولى. اول ما دخل والاذان بيبدا قلت له لا بيع ولا شراء. انت سامع الاذان اهو الله اكبر يعني اكبر من بيع وشراء والفلوس والكلام ده، هو احنا مش هنبيع. ازاي ومش ازاي وبتاع فين صاحب المحل؟ قلت له صاحب المحل سبقنا راح دوره وانا لن ابيع. كان موجود ثلاثه اربعه خمسه خرجوا. شيء ليغير ان رحنا صلينا الظهر وجينا لقيناهم واقفين. طب ليه واقف؟ لماذا وقف؟ لماذا لم تذهب الى المسجد وتصلي واقف؟ دي ايه من الله عز وجل ان انت رزقك مربوط. روح احتاج اهو حواليك 100 بقال كان ممكن ياخذوا الغيظ والحنف وبتاع ومرايح خير من اي محل ثاني ولا يرجع هذا المحل على الاطلاق. لكن كان الأمر كما قال الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أوف هنا يعني أوف هنا حركش. ليه؟ لأن الله أخذ بناصيته وأخذ إحتاج الفلوس اللي بجيبه بتاعتي أنا خلاص. فالمهم استمرت المسألة دي ولم نجد كبير عناء، ما وجدنا عناء أبدا إلا خفيف جدا. وأنا حر، أنا حر لن أبيع خلاص. بعد حوالي شهر او شهر ونص شهرين لما يبدأ الاذان لا نجد احد. ليه؟ الناس اول ما يحب يشتري حاجه كان يبص للساعه الاول. واحد اللي قال لي كلام يقول لي انا البنت لما ببعتها ببص للساعه، اذا لقيت الظهر قرب ما نزلهاش. يا سلام لما احنا اللي نحكم الناس باوقات الصلوات، نرتب مواعيدنا على اوقات الصلوات. يقول روح للمحل اللي مش هتلاقيه لان هو بيقفل المحل قبل الاذان بربع ساعه او بعشر دقائق او بخمس دقائق او بعد الصلاه مثلا بعشر دقائق لن تجد هذا الرجل. ان تربط المساله يبقى مساله ايه؟ راح من الصلاه، جاء من الصلاه، قفل عشان الصلاه. الكلمه دي لما تتكرر كتير وتقرع اسماع الناس بيبقى لها واقف. فاصحاب المحلات نحن نناشدهم ولا نزال نناشدهم. أنا لو عندي سلطة إصدار قرار لكنت أصدرته، لكني أناشدهم الله عز وجل اللي هو أقوى من سلطة القانون، اللي هو أقوى عند أهل الإيمان من سلطة القانون. أناشدهم الله عز وجل إن لما يسمعوا الأذان يغلقوا المحلات ويصطحبوا العمال للصلاة. وإذا ثبت إن العامل تهرب وقاعد يدخن سيجارة في درج المية طول ما الصلاة مقامة يصير على طول. الذي يخون الله عز وجل لا يكون أمينا معك على الإطلاق. يخون الملك العلام القوي القدير عليه. وعنده جرأة وبجاحة كده اللي هو يخون ولا يؤثر فيه إطلاقا أي تأثير، أنت متصور أن يعمل لك حساب؟ لا والله، هذا خائن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالزجر بالهجر عن طريق المشاحة وعن طريق قطع الحوافز بل عن طريق الفصل الجذري، هذا يعيد لنا بهاء المجتمع الإسلامي. يبقى استخدام قاعدة الزجر بالهجر ينبغي أن ننفذها لنقلل من المعاصي واللامبالاة الموجودة في الداعية إلى الله عز وجل، بيكون لطيف وظريف وخفيف ودايما يقول كلام حلو مثل المرهم، لكن أحيانا بيحتاج أن يستخدم المشرط مع بعض الناس. اتصل واحد بيقول إيه؟ أنا عايز فلان، قلت له أنا فلان، قال لي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، طب زيد النبي صلى عليه الصلاة والسلام، وحد الله، قلت له لا إله إلا الله، قال لي بص بقى أنا طلقت صلاءات ملهاش عدد وعايز أعرف أنا عايش في حرام ولا حلال، قلت له في حرام يا عم الحاج، هي دي عايزة مفتي؟ قال لي هو أنا اتكلمت، قلت له أيوه أنت اتكلمت، أنت بتقول لي صلاءات ملهاش عدد، هو أنت فاكر إن أنت لسه 300 طلقة؟ ده هي كلها ثلاث طلقات، لو برنت شنباتك ثلاث مرات في اليوم راحت منك مراتك وخلاص، ثلاث مرات تيجي تقول لي صلاءات ملهاش عدد وبعدين جاي تسألني أنا في حرام أم حلال؟ قال لي احلم عليا واسمع مني والكلام ده. طيب سمعنا يا عم. قال لي بص يا عم، قلت لها في المرة الأولانية هات كوباية الشاي، ما جابتهاش ولا فعتني، قلت لها انت صالح، قلت له وقعت، قال لي السبيل، قلت لها جاي بقى ايه السبيلة دي؟ ده وين ده نتبع ده ولا نتسلى ده ولا ايه؟ طيب يا عم الحاج وايه كمان؟ وقال شوية حاجات سايبة كده من المسائل ديت، وقلت لها اعملي كذا، قال لي قلت لها علي الطلاق مش عارف ايه، حاجات تافهة جدا لا يمكن واحد عاقل رشيد يعملها. بعد حوالي 10 دقائق من هذا السماع فبيقول ايه؟ بقول لك ايه؟ مش ممكن يبقى عيل وغلط، ده بيهرج جو ليه؟ قلت له يا عم الحاج العيال ما لهمش جواز، يعني العيل ما بيتجوز؟ قال لي نعمل ايه بقى؟ جوزونا واحنا صغيرين. قلت له طب يا عم الحاج ابعت لي ولي امر وخلاص. فلما يكون واحد جاي يستفتي في بني ادم يريد ان يعرف اهو في حلال ام حرام يجي يعرض المساله دي، طب بالله عليك ده ينفع يكون اب؟ مثل هذا الانسان يصلح ان يكون جديرا بلقب الابوه اب لاولاد؟ يطلع من ظهر الرجل ده رجاله حتى ينفعوه هو على الاقل؟ لا نقول ينفعه دين الله عز وجل، ينفعه هو شخصيا، بل ممكن يطلع من ظهر الرجل ده عيال ينفعوا نفسهم. فهذا النمط من الناس يمكن لك اذا استشفيت ان هذا الرجل بيضيع وقت وهذا الرجل عنده لا مبالاة، يمكن ان تغلق السماعة في وجهه. وانت مضطر احيانا لاستخدام مثل هذا الزجر بالهجر. رجل مثلا مبتدع ينشر بدعة في حيك أنت لا تلقي عليه السلام، إذا كنت تعلم أن إلقاء السلام لا يصده عن بدعته سلمت عليه وودت إليه وودت له هدايا يا أخي فلان يا أخي علان وزرت وبتاع وعملت كل الكلام ده وإن هذا لا يحل وهذا لا يجوز وبذلت الوسع وعلمت وحذرت خلاص وما نفعش الكلام ده، ما بقي لك إلا أن تهدو لا تلقي عليه السلام. واحد يقول يا أخي ده مسلم، أقول أنا عارف إنه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كعب بن مالك كان يلقي عليه السلام، مش كعب كان يقول فكنت أقول لنفسي أحرك شفتيه برد السلام أم لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر المسلمين ألا يكلموا الثلاثة دول كعب بيقول فلما شق علي هجر المسلمين ذهبت إلى حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. فتسورت الحائط، فضلت يتسلق الحائط، قال فوجدت أبا قتادة في بستانه فألقيت عليه السلام، فوالله ما رد علي سلام. وأبو قتادة من خيار المسلمين، وكعب من خيار المسلمين، أهو مسلم مع مسلم، فما تجيش تقول لا المسلم السلام لله الكلام، لا. قال فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة نشدتك الله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال الله أعلم. ففاضت عيناي ونزل. فمسألة ترك السلام، انك انت لا تسلم على المسلم، هذه مسألة مشروع، طالما ان فيه المعنى الذي من اجله هجرته. يبقى الزجر بالهجر يرفع البدعة من بيننا. ولو علم العصاة أنهم لا محل لهم ولا عيش في ديار المسلمين لاستخفوا بعصيانهم وراء جدر. تروح شارع نبوي المهندس هنا، شارع قذف موجود، كل البذاءات والفواحش هناك موجودة، هناك عيال ماشيين منبذين مع بعض، تسمع صوت الموسيقى في السيارات، تصم الأذان. أنا بتكلم عن الشارع مش عن سكان الشارع. شارع قذر، وكل شارع يمارس فيه العصيان بغير نكير أهله من سعفاء الحظر، إن هم يكونوا متاخمين للمعاصي، تعيس الحظر، متاخمين للمعاصي. أصوات رهيبة، كل ما مر في الشارع ده أستعيد بالله عز وجل، فأصبحت لا أكاد أمر في هذا الشارع من هول ما أرى. بالنسبة لبلد كبلدنا ما فيش واحد يقول لي يا أخي ده احنا رضي الله عنا، ده شارع الهرم والاسكندرية والمصيف والبلاد والكلام، لا، احنا بنقيس الشوارع بنظيرها عندنا. وفي الآخر محافظتنا في النهاية طلعت نجد دي تعتبر أرياف، ويعتبر إلى حد ما فيها يعني الاستثار والحشمة أفضل من المدن الكبرى زي القاهرة والاسكندرية والمنصورة وهذه البلاد. وهذا من رحمة الله عز وجل أننا بادون في الأعراض، أننا بادون، يعني لا عندنا بقى حضارة ولا مصايف ولا آثار ولا متاحف ولا الكلام ده، علشان نبتلى بالعراه اللي لابسين المنجب ولابسين بقى فوق الركب والكلام ده يجي يتفرجوا. لكن هذا الشارع إذا قيس بنظائره من الشوارع الأخرى كان شارع غاية الكفر. فاحنا بنقول للآباء اللي عندهم سيارات اتقوا الله عز وجل ولا تعصوا الله بالنعمة. مد لابنك السيارة عمال يتمنظر بيها وحاطط ايديه كده وعمال يعمل السيجارة كده قبل ما يولعها كمان، لو ما يولعها هيخطف وش مين، ومشغل الديسك على آخره يصم الأذان، هي ده بقى شكر النعمة؟ أعطاك الله رجلا تمشي عليها، ثم أعطاك سيارة تركبها، وحرم غيرك من رجله ومن السيارة، فأين شكر النعم؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيبقى هجر بقى أهل المعاصي يقلل من وجود المعصية، وكذلك هجر الذين يعصون الله عز وجل، وأن نهجر التعامل معهم أيضا. واحد احنا عارفين عنه انسان غير ملتزم وبيتظاهر بالفسوق والعصيان، وفتح محل بقالة، فتح محل ملابس، ما تشتريش من عنده، اذهب واشتري من عند الملتزم. الملتزم اذا ربنا فتح عليه بيأكل اسر جوعانة جنبه، طلع الزكاة وطلع الصدقة، وتجار جزاهم الله خيرا فتحوا بيوت جزاهم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينمي لهم مالهم ويبارك لهم في أموالهم، فتحوا بيوت. إذا واحد من هؤلاء التجار أصدناه في أنه يشفي عريان، أنه يطعم جائعا، أنه يعمل راتب لأسرة فقيرة، المتاع لا يتأثر على الإقمار، لما تروح تشتري من عند واحد جدال بضاعة أغلى من عند الرجل الفاسق وتحتسبوها لله عز وجل يبارك لك. يعني واحد مثلا عنده محل جزم ورجل بقى بهلوان وبيلعب ولا حرام ولا حلال والكلام ده، وكذلك الجماعة بتوع المحلات بيبيعوا الجزمة ب 50 جنيه، هو بيبيعها ب 20. فانت تقول لا يا عم ده كان ب 30 جنيه، انا اجيب جزمة ب 30 خلاص جاب الجزمة. الولد لبسها لا عصوبة قد كده ام مدخلها جوه، خلاص الجزمة راحت ايه؟ راحت في القاوي طبعا، مش كده؟ طلعت في القاوي، اتفتحت الجزمة من قدام وما غابتش في رجل الولد شهر زمان، رحت اشتري له كمان جزمة ب 20 جنيه، خلاص دخلنا في الايه؟ في 40 جنيه. ما هداية الأولاد واستقامة الأولاد ما ده عبارة عن فلوس، ده عبارة عن فلوس. ولدك لما يكون مستقيم وتأمره بتقوى الله فيتقي، وتأمره بالمعروف فيأتمر، وتنهى عن المنكر فينتهي، ده فلوس. خلي ابنك بيلعب وبتاع وانا بتاعي كده وقام ضارب واحد في عينه مضيعها، تدفع في عين الراجل اللي بعد دي كان ممكن تبيع البيت بتاعه عشان تدفع الدين. يبقى هداية الولد دي عبارة عن فلوس ولا لا؟ عبارة عن فلوس. هداية المرأة لابنها عبارة عن فلوس، وإلا هتلاقي صفحة الزبالة مليانة مانجا ومليانة كباب ومليانة رز، على اساس ان الحكايه كثيره والحمد لله، والمراه بتفلت على طول. فدي عباره عن كلها فلوس ضايعه. فمردود الطاعه في كل حياتك. فانت لما تذهب الى واحد بيتقي الله وانت عارف انه بيبيع البضاعه قد تكون غاليه شويه، وتذهب اليه وتقول يا رب انا احتسب هذا الشيء الزائد عند الرجل دهوت علشان ان هو رجل بيزكي ربع من الفقراء والمساكين لعلي اكون شريكا له اذا ربح، الله عز وجل يده سحاء ملأ ينفق بالليل والنهار لا يغيضها شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من باب أولى اعتزال الجرائد والمجلات اللي احنا تكلمنا عليها في الخطبة. انت عارف اعتزال الجرائد والمجلات ليس فقط للذين يهاجمون الإسلام، لا، احنا عندنا نمط من المفتين بيخافوا من اهل الفسق احسن يمزقوا اعراضهم على صفحات الجرائد، يوجه له الفتوى يمسك العصايه من النص، احسن لو اتكلم صح هيطلعوا له صف وصفته ونعته وعمل وخلى ومتطرف وارهاب وهيبهدلوه. فيعمل ايه؟ يمسك العصايه من النص، خلينا مسؤولين ماشيين جنب الحيط. أكبر علمة في البلد أنتوا عارفينها طبعا، بيسأل في مجلة الشباب كما حدثني بعض من أثق بنقلهم إن هو سئل عن التدخين حرام ولا حلال، قال والله شوف إذا كان المرتب اسمه الموظف مرتبه وحكم الواحد النهاردة بمرتبه، إذا كان مرتبه جنيه يبقى يسوى جنيه، إذا كان الموظف مرتبه 100 جنيه يبقى حرام عليه، لكن يعني إذا كان بقى ربنا فاض عليه الرزق ومبحبح كده وبتاع وعنده فلوس ماشي. دي فتوى، دي هذه فتوى. يعني أنا أستطيع أن أقول إذا كان الواحد مرتبه 100 جنيه ما يشربش خمر، وإذا كان مرتبه كذا يشرب. ما هو أصل القياس الصحيح، القياس الصحيح يجعلنا نلحق هذا الدخان بالخمر ولو من وجه ولو من وجهين. طيب ليه هو مش عايز يقول حرام؟ يعني احنا بقى لو ان الاطباء اجتمعوا ووزارة الصحة كده اتلموا كده وطلعوا لنا تقرير بان الدخان مضر احنا هنحرمه، صح النوم صح نومه، كل المجامع الطبية العالمية بما فيها المجامع المصرية في بلادنا بما فيها وزارة الصحة تقاريرها الرسمية وغير الرسمية تقول التدخين ضار جدا بالصحة. كلام ده بيتكتب على علب السجاير ولا لا؟ مش كتب على علب السجاير؟ يعني يبقى الراجل بتاع ماتسيان ده عايز يعمل سجاير يوم يكتب على العلبة التدخين ضار جدا بالصحة، وممكن يكتبها من عنده، ممكن يكتبها من عنده، ده مجبر غصب عنه لازم يكتبها. مين اللي اجبره؟ اليس القانون؟ هم دول بيخضعوا الشرع دول ولا بيخضعوا الفتوى؟ ما كتب على العلبة التدخين ضار جدا بالصحة إلا بقوة القانون. يبقى مذهب الدولة الرسمي في التدخين أنها ضارة جدا بالصحة، والعلم عارفة كده، لأن هو أيام ما كان مفتي أفتى بتحريم الدخان، وأنا عندي الفتوى بتاعه، وهو كل سنة له فتوى مرة يقولها مرة يرجع فيها، زي شهر رمضان مرة يقول لك نصوم مع السعودية ومرة يقول لك لكل بلاد المطلعة، وظلنا بقى نتأرجع كم رمضان على المسألة دي، ولسه حتى الآن مش عارفين يبثوا فيها، مع أن المسألة عند أي رجل عنده قدر من الأصول وفاهم أصول الشريعة لا يتردد على الإطلاق في الأخذ بالإيه؟ بالأخذ باتحاد المصالح حتى رعاية لمصالح المسلمين. فإنت لما بتشتري الجرائد والكلام ده هوت، ما انت عمال تقرأ فيها مثل هذه الفتاوى التي لا يحكمها خصام ولا زمام ولا ترجع إلى أصل صحيح. يبقى يعني حتى من حيث أردت الخير لدعك ثعبان، وهي دي عيشة دي. يبقى الواحد بقى يصون نفس ويصون مال، 40 قرشة تشتري بها جريدة، أنا عايز تنزل على 40 قرش دوت وتحطها في يد واحد المسكين. والله الذي لا إله غيره، الأسبوع الماضي اتصلت بي أسرة تبكي أنها لا تجد مليما واحدا، ويبيتون على الطاوة ولا يوجد في البيت كسرة خبز، وليس عندهم رجل يعولهم وكلهم نساء. فلما قلنا لبعض الناس اذهبوا البيت الفلاني واعملوا كذا، بيقول ان المرأة قامت موطية كده على رجله وبكت، وظل النساء يبكين طول الفترة اللي هو عمال يحاول فرق بعض، يبكوا ونهنفوا مثل الأطفال، وكانوا أصحاب عزم، لكن الرجل مات، الرجل مات، والعم كان الميراث والدنيا والقصة اللي انتوا عارفينها دي. وبقيت المرأة وأولادها البنات يبيتون على الطوى، يبيتون على الطوى لا يجدون رغيف خبز. 40 قرش يعني كم رغيف؟ ثمن ترغيفة مش كده 45 و40؟ ثمن ترغيفة من دول الأربعة خمسة دول مش ممكن يأكلهم ولاده؟ مش ممكن يعني إنك أنت تسد كل رجل جائع ب40 قرش؟ وإنك ادخرتها لنفسك، ولادك لا هينفعوك ولا بتعدى، بيختصموا في الميراث، أنت لسه الجثة سخنة، لسه سخنة الجثة، بعد ما تدفن بيرجعوا يقتتل على الميراث وهو ما بيترحموش عليه. أنا حضرت مرة مشادة بين جماعة كانوا بتاع ميراث وبتاع، وكان الرجل ما جاش ل40 بتاع، حتى ل40 ما جاش، وولد هايج ومايج كده وواقف وعايز الدنيا تعب، وعايز ياخد جوازه قبل تحكيم الميراث، وعايز يجيب عربية قبل تحكيم الميراث، وسواة بإخلاص، وبيقول لي ما هو ظالم، ما هو عمال يدي لفلان وفلان ويسيبني، ما كانش عارف إنه هيموت كان يديني، مش عارف يتكلم الكلام ده. فأخته بتقول له يا ابني ده أبوك لسه ما عداش على الله يرحمه بقى، ما تخلينيش بقى يعني ما تخلينيش إيه؟ ما تخلينيش أسبه يعني. الله بقى يبقاش بشكل الحراسة بقى، يبقاش بشكل الحراسة، تكلمينيش أكثر من كده، خليش أغمر بقى. الولد ده يستهل صدق ميح، الولد ده يستهل إنك تترك له جنيها واحدا، الولد ده أهو يروح هناك مثلا إذا ما كانش تصدق ولا كان بتاع، أهو عريان صام حياته في الدنيا، حارم نفسه من المتاعات والكلام ده، وفطر على بصله، عمل ايه بالمسألة دي؟ لكن هو لو ذكي عليه بصدقة السر، دايما كده لو انت طالع يكون عندك صدقة السر، تدي ده جنيه وده خمسة وده أربعة وده ثلاثة، مفيش حد عارف حاجة يقول يا رب عندك، أهو ده بقى الحساب الجاري اللي انت بتحطه لنفسك، أول ما تموت وتروح هناك تلاقي الحاجات دي مسلسلة، وأنت وحدك اللي هتنتفع بيها. يبقى أنت منك تركت لأولادك، ومنك عملت لنفس، لكن يحرم نفسه وضيع حياته وضيع نفسه ويسيب لأولاده ويذهب إلى الله عز وجل عاريا، الكلام ده ما ينفعش. يبقى انت يا اخي الكريم لما يكون في واحد بيتقي الله وعليه سنة التزام روح اشتري من عنده، روح اشتري من عنده، ده يكسر. لما تروح على جريدة وتشتريها وفيها مثل هذا العفن، سواء كان سب للإسلام صريح ولا كان فتاوى جاهلة، فتاوى جائرة لا تجري على ساق، يبقى انت ينبغي انك انت تحجر هذا وتوالي ذلك، توالي هذا الذي تعلم انه ينفع المسلمين بماله، وتهجر مثل هذه الجرائد والمجلات وتتصدق بثمنها، يكون لك ذخرا عند الله عز وجل. يا جماعة الزجر بالهجر ضرورة شرعية، نحن في أشد الحاجة إليها في هذا العصر. ابنك الذي لا يصلي قاعدوش معاك يا أخي، لا يعيش ياكل معاك على طرابيز واحدة ولا على طبلية ولا على أرض. ابنك الذي يصلي لا تسوي بينه وبين الذي يصلي في الهبة، وادي اللي بيصلي اديله اكرمه، والذي لا يصلي لا تعطيه، لا تعطيه. ليه؟ لان عطاء، لان عطاءك انما هو بالموالاه لله عز وجل. فمن كان وليا لله واليناه، ومن كان عدوا لله عاديناه. وكان يقول شيخ الاسلام ابن تيميه الولاء والبراء انما هو على قدر الخير والشر في الانسان، يوالى بقدر ما فيه من الخير، ويعادى ويهجر على قدر ما فيه من الشر. يبقى ابنك بقى لو عارف ان انت هتطرده وان انت لا تسامح على الاطلاق في مساله الطلاق والكلام ده، هل ممكن ان يتمادى؟ لا. يبقى الزجر بالهجر قاعده من قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي ان نحييها في مجتمعاتنا، وللبحث صله ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله.